لا نبدأ بالأسئلة بقى الأحسن. يخدنا العشق بعيد. قل صاحب هذه الرسالة: نرجو أن نعود إلى الأنوار المحمدية في خطبة الجمعة 2/12 قبل سفر فضيلتكم لتزيدنا معرفة ووضوحا ونورا من قول فضيلتكم اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم على جبين آدم مكتوب. على جبين آدم، أنا ما قلتش إن اسمه على جبين آدم، أنا قلت واسمه على أبواب الجنة مكتوب. يمكن أصدق اللي أنا قلت فيها تلألأ نوره في جبين آدم من قبل أن يكون له بنون. دي أظن مقدمة اللي هي الحمد لله في الأولى والآخرة وله الحكم إليه ترجعون. بنقول تلألأ نوره في جبين آدم من قبل أن يكون له بنون. طبعا حين خلق آدم كان نور النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فجعله الله تبارك وتعالى في جبهته، فعشان كده بنقول تنألأ نوره، نور النبي صلى الله عليه وسلم في جبين آدم من قبل أن يكون له بنون، من قبل آدم ما يتجوز، من قبل آدم ما يخلف، كان نور النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه وكان ظاهرا وكانت تراه الملائكة. وقيل إنه آدم قال له: يا رب أنا عاوز أشوفه، الملائكة بتشوف النور ده وأنا مش بشوفه، فجعله في إصبعه حتى يراه. قيل هذا، الله أعلم، لكن احنا بنقول إنه في الأصل نور النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: كنت نبيا، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. من قبل أن ينفخ فيه الروح، هذه معنى بين الماء والطين، أي من قبل أن ينفخ فيه الروح. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. طبعا التعبير تفهمه انت بقى، في فرق النبوة نور والماء والطين شيء مادي. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، فتلألأ نوره في جبين آدم من قبل أن يكون له بنون عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قلتم فضيلتكم إن صلاة الجمعة لا تصح إلا في الجامع، ونحن نعمل في شركة بترول وطبيعة عملنا لا تمكننا من ترك العمل، لأننا مسؤولين عن أجهزة التكرير قسم العمليات، وعملنا خطر، ونحن نصلي الجمعة في حجرة الكنترول بنفس كيفيتها، فهل تجوز؟ لا، بتصلي الجمعة في حجرة الكنترول اللي بتصلي الجمعة في الحالة دي ظهر 4 ركعات عادي، ولك أجر الجمعة لأنك مسؤول عن مصالح الناس وأنت مضطر إلى ذلك، لأنه شيء لا يمكن أن يترك. إذا كان يمكن تركه يبقى لابد من إيقاف كل شيء وصلاة الجمعة، لكن في حاجات ما تقفش، في حاجات ما تقفش، إلا مثلا شركة الكهرباء لو وقفوا مبطلهم نيجي احنا نخطب ما فيش ميكروفونات، ما فيش نور، ما فيش مراوح للناس مثلا يعني. فانا ما اناش عارف طبيعه عملك، فاذا كانت طبيعه عملك يستحيل فيها التوقف او يحدث فيها الضرر العام بالناس، ففي الحاله دي بتصلي الجمعه ايه؟ تصليها ظهر ولك اجر الجمعه. لما تصلي الجمعه في غرفه كنترول ازاي؟ يقول صاحب هذه الرساله: لي صديق باحدى المستشفيات نتيجه حادث مؤلم وهو في حالة صحية يرثى لها، وقد كلفني يا سيدي أن تدعو له بالشفاء، ومعكم الإخوة رواد المسجد، على الله تبارك وتعالى أن يتقبل دعواتنا جميعا ويمن عليه بالشفاء. والله نقرأ الفاتحة لكل مريض من أولادنا وأحبابنا وإخواننا ورواد المسجد، أن ربنا سبحانه وتعالى يشفيه الشفاء لا يغادر السقمة. يجرى هذا الشهر استخراج البطاقة الانتخابية، ويلح علي أصدقائي أن أستخرجها، وسؤالي هو أنني لا أفهم في السياسة شيء ولم أستخرجها من قبل، ولا أعرف من أنتخب حيث الشعارات أراها كثيرة، فلا لذلك كنت أريح نفسي ولا أستخرجها، فهل من حقي عدم استخراجها وهل علي شيء؟ لا، لازم تستخرج بطاقة انتخاب، لازم تستخرجها ويبقى لك حق الانتخاب. كونك تستخدمه أو لا تستخدمه ده وضع تاني، إنما الأول لازم تأخذ الحق في أن تدلي برأيك. فإذا أخذت الحق ده ورشح في دائرتك ناس لمجلس الشعب ممثلين للأمة، وتوسمت الخير في أحدهم، ورجوت أن يسوق الله تبارك وتعالى الخير على يديه، هتنتخبه. معرفتش حد وما تعرفش حد منهم، وما تشعرف الصادق من الكاذب، هتبذل جهدك في التحري والسؤال. فإن فعلت ذلك ولم تصل إلى نتيجة في الحالة دي، توقف، توقف عن الإدلاء بصوتك، لكن يبقى الحق أصلا معك. لكن كونك ما تستخرجش البطاقة، طب وجه ما استخرجتش البطاقة وجات الانتخابات بتاعت مجلس الشعب ورشح رجل أنت تعرفه نفسه وتثق في دينه وأمانته، وتيجي تنتخبه ويمكن صوتك يجيب هو اللي يرجح، فما كان معكش بطاقة تبقى الموقف ايه؟ لا، استخرج بطاقة الانتخاب لازم، والصوت أمانة. ما حكم وقدر القتل الخطأ مع العلم بأن السائق غير مخطئ والمجني عليه هو المخطئ، فما مقدار الدية لأهله؟ ما بقاش اسمه قتل خطأ خالص نهائي، ولا عليك حاجة، لا دية ولا صيام ولا كفارة ولا حاجة. بل قتل الخطأ أن تتسبب أنت في قتل إنسانا عن غير قصد، لكن أنت السبب. دلوقتي احنا حافرين حفرة ورا الجامعة، هي الحفرة دي بتنزل 17 متر عشان نبتدي نرمي الخوازيق والاساس. احنا على قمه من التراب، الجامع اللي احنا فيه ده، العمود اللي انت شايفه ده، اللي انت مسند عليه ده، نازل تحت الارض 17 مترا، لان احنا على قمه من التراب، فلازم نحفر حفره كبيره قوي عشان نبتدي نرمي الاساس. طيب حفرين حفره وكاتبين مشروع توسعه مشروع مجمع المؤسسه الاسلام، ومعلنين وحاطين صور، ماشي انت بقى تلعب وتتنطط وتجري، قمت واقع لا قدر الله، وقع حد جرى له حاجه، ولا احنا مسؤولين عن حاجه. يعني من حفر بئرا في بيته فجاء رجل فوقع فيه، لا دية عليه. لكن لو اجي بقى في الشارع مرور الناس ومحفر حفره ومحدش حاسس، زي بكابورت غطاه متشال وبيسلكوه بتوع البلديه وسابوه عريان، وفي عد واحد وقع، لازم هنا يدفع تعويض وتبقى ده القتل الخطأ. انا ماشي في شارع مش عرفني ان في حفرة، انت ماشي في عربية وبسرعة وفي منطقة عبور مشاة وماشي بسرعة، واحد بيعدي قمت تطصه، هنا تبقى انت قتلته قتل ايه؟ خطأ. طالع بالبندقية بتصطاد والطلقة طاشت جت في عين موتته، او اللي بيضربه طلقات في الفرح، ده كل ده اسمه قتل ايه؟ خطأ. فهمت؟ ده اللي اسمه قتل خطأ. إنما إذا كان المقتول الخطأ خطأه وليس خطأ القاتل، مبقاش فيها إيه؟ ولا دية ولا حاجة. هل سماع إذاعة القرآن الكريم أثناء ترتيل كتاب الله في مكان العمل وأثناء العمل مباح أم لا؟ مع العلم أن العمل عمل إداري ليس فيه اشتغال أكثر من الكتابة والحساب. مفيش مال إذا لم يؤثر هذا على عملك ولم يؤثر على استماعك، لأن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا. فإذا كنت هتدور القرآن زي محلات شارع سعد زغلول وصفية زغلول، محلات عموما يجي الصبح يفتح ويروح فاتح الراديو على القرآن المرتل، ومبخر الدكان ومولع البخور عشان تحصل البركة، وبعد هو مش سامع حاجه ولا فاهم حاجه، تعال انا اجيبها انا اروح هتدينا سندوتشين فول بالفلافل وهتنسى انا الفلفل الاخضر. طب كلام مش مظبوط، مش صح. ها؟ انما اذا كنت هتفتح القران وتسمعه ولا يؤثر هذا على استماعك، في نفس الوقت لا يؤثر على عملك قوي، لا باس. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: انا من رواد المسجد وغير مشترك في الجمعيه، هل يمكنني الاشتراك الان؟ فورا فورا وبسرعة. واللي مشترك مش مشترك منكم لازم يشترك. احنا عدد العضوية عندنا 3000 تقريبا، مش عارف ولا 5000، 3000 عضو ولا 5000 عضو حاجة زي كده. فانت تشترك وتشترك بسرعه استمارة، وتاخد الاستماره بتسحبها وبتملاها وبتشترك وبتشترك، لان النظام غير الاول. الاول كنت بتكتب الاستماره وبمضيها انا خلاص وانتهينا بقيت عضو، دلوقتي مش كده. دلوقتي طبعا لكثره العدد في الوقت نفسه المحافظه على المستوى، مستوى من الخلقي، الخلقي والديني، مش الاجتماعي ولا المادي، خلقي والديني. لان في ناس بتحب تخش كده اي كلام عشان تحج وبس او تستفيد بمزايا وبس. بتتعرض طلبات العضويه على مجلس الاداره، مجلس الاداره يقرها. واخر مجلس كنت انا فيه كان معروض فيه 60 طلب عضويه جديد، اتاخروا الستين طلب دول لمده شهرين ونص لم يبت فيهم، لحد اخر مجلس حضرته قبل ما اسافر مباشره قبلت عضويه الناس الجداد. فطبعا اللي مش عضو يقدم ويقدم بسرعه علشان ايه؟ بتاخد وقت. بيعرض على مجلس الاداره وكده يعني. وزي ما قلت عشان المميزات اللي احنا هنحصل عليها، وعشان تبقى انت لك شرف انتمائك لهذا المسجد. لان انا ان كان لي شرف فشرفي بمسجد الموساة. انا من غير مسجد الموساة ابقى ولا حاجه، مش انا بس، كلنا، كل واحد منتمي الى المسجد، لان المسجد ده بيدي شرف للمنتمي اليه. يقول لك ده من مسجد الموساة، يا عم ده بتوع قران بقى وبتوع ربنا معروف المسجد على طول. فان شاء الله ربنا يوفقنا ويوفقكم، ونبقى دايما اهل لهذا المسجد، ونبقى دايما نبراس كده ونور وقدوه ان شاء الله. لوحظ يوم الجمعه الماضيه وقبل الماضيه باشخاص من الاسر التي تتقاضى زكاه المال، منهم الكفيف ومنهم من لا يستطيع السير على قدميه، ومنهم حالات سيئه جدا جاءت لكي تقبض المرتب الشهري المخصص لها من المسجد، رجاء حصر الناس الذين لا يستطيعون الحضور ووضعهم في كشوف يذهب البعض لإعطائهم نقودهم في المنازل. طبعا انت لما بعت دي اول مره في حياتك تبعتها، واول مره في حياتك تشوف المنظر ده. ايه القصه؟ القصه ان انا لما بخرج زكاه مالي واتحرى، ان اخطات على نفسي والله غفور رحيم، لكني حين أخرج زكاة الآخرين إن أخطأت حدوتة تانية. هتقف أنت وصاحب مال الزكاة وتقول أنا خرجت الزكاة، ربنا يقول لك راحت فين؟ اديتها لمسجد الموساة، تعايا مسجد الزكاة ما راحتش في مصاريفها، رحنا في 60 داهية لا قدر الله. مسألة خطيرة، خطيرة جدا. ولذلك أنا منتقي لجان الزكاة بنفسي منتقيها بنفسي من اول رئيس اللجنه، رغم انه متعب ومقاوح. صحيح، زي امين الصدوق برضه بتاع الجمعين، وحش قوي من ناحيه الحسابات يعني، معقداتي قوي، والناس كلها تعبانه منه، وانا مصر عليه. ليه؟ لانه يبقى فرمله، يبقى ماسك كل حاجه مظبوطه. فكذلك لجنه الزكاه، رئيس اللجنه متعب، ومتعب للناس حتى اللي معاه، بيشتكوا منه كلهم، بيشتكوا منه، بيشتكوا من رئيس اللجنه ونفسهم يتغير، لانه مش سهل، صعب. انا متعمد هذا. ليه؟ لانه بصعوبته دي وتعنته ده وتمسكه ده، كل مالين هيروح فين؟ في مطرح. كذلك امين الصندوق بتعنته ويقول لك ما فيش حاجه اسمها اشتريت، اللمبه اتحرقت اشترى لمبه، عمل له حدوته، فين الفاتوره وفين العطاء وفين المناقصه وفين يا عم دي لمبه كهرباء، اروح اعمل تجيب عروض وتجيب بتاع وتعمل. فبيجوا يشتكوا لي، وانا متمسك بامين الصندوق، سعيد بيه جدا، لان كل شغله يبقى ايه؟ مظبوط. النهارده افرض ان انا واثق فيك كراجل مسؤول عن اداره المسجد، وواثق في نفسي وواثق فيك، بعد انا ما اموت وانت تموت وبكره يجوا ناس تانيين، امالا توضع قواعد سليمه عشان الاستمرار العمل السليم. فمن هنا بنقول انه لجنه الزكاه رغم بقى كده، عامل انا بقى ايه؟ وده كلام هضطر اقوله بقى، عامل ناس تانيه محدش يعرفهم ابدا ابدا. وأنا طول عمري أعمل الشغلة دي مع أولادي في المساجد وأولادي اللي كنت بعلمهم وأديله إذن بأنه أعلم أدس عليه حد يجلس في مجلسه ينقل إلي كل شيء. ليه؟ علشان أعرف أنه بيتقن تعليم الناس ويحسن تربيتهم ولا يعمل لنفسه وإنما يعمل لله. فطول عمري أنا أعمل الشغلانة دي، أحب أتقن العمل وأحب دايما تبقى عيني على كل حاجة لأن أنا مسؤول. يعني المجلس هنا بعد الجمعة، الجمعة حوالي 50-60 حلقة. طب افرض اللي قاعد بيحفظ الناس دول كلمهم غلط أو عمل بيهم جماعة أو عمل بيهم حدوتة أو بدأ يفكر في لغوصة، يضيع المسجد كله مش كده برضو؟ راح بقى أكلمهم بقى في التكفير والهجرة والجهاد والهباب، وجابوا بقى فرصة والجامع وبدأوا يتكلموا مع بعض وعملوا منشورات وقنابل بلاستيك وبتاع. الجامع كله راح، الجامع كله راح، صح ولا غلط الكلام؟ من هنا مفيش حلقة هنا إلا النملة بتدب وبعرفها. لازم أنا مش موجود كل يوم، مش موجود مع كل الناس، فده أسلوبي. وبالتالي وانا اضطريت اقول الكلام ده، وبعضكم عارفه وبعضكم مش عارفه، عامله مع لجنة الزكاة، مع لجان الزكاة. انا عامل اللي عاوز ياخد زكاة بيقدم استمارة، واتنين من المسجد يرشحوه يزكوه، تروح لجنة تتقصى وتقدر، تقول لك ايوه كذا كذا كذا كذا، يحتاج قد ايه؟ 10 جنيه. لجنة تانية تراجع الكلام ده وتقر، بعد كده ينصرف له الفلوس في بيته، نجيش هنا. بعد كده في لجنة متابعة تتابع، ما هي الست أرملة وعندها عيال بتربيهم في المدارس، هنفضل نديها كده إلى يوم القيامة؟ طب العيال اتخرجوا من المدارس واشتغلوا، تاخد برضه ولا ما تاخدش؟ خلاص بقى نوقف. يبقى لازم في لجنة إيه؟ متابعة. واحد عيان مريض مشلول وبنديله فلوس مات، طب ندي برضه فلوس ولا ما نديش؟ ففي لجنة إيه؟ متابعة. ده نظام الزكاة في المسجد. طبعا مصارف الزكاة كتير بقى، فيها البيوت، المساكن، أورة البيت، خلو بيت، بيت اتحرق، بيت وقع، دفعات عاجلة للكوارث، علاج، أدوية بتنصرف في أجزخانة متعاقدين معها. طبعا مريض بياخد دواء سكر وبياخد أدوية السكر أو أدوية الذبحة أو أدوية القلب أو أدوية كل شهر بخمسة جنيه أدوية، وما يقدرش ما يدلوش 5 جنيه بقى، لأنه مش هيجيب دواء، هيجيب سجاير، هيجيب أكل، هيجيب حاجة. فبجيب الدواء وبصرف له الدواء هنا، بدوش حق الدواء. ففي حاجات كتير، أبواب كتير وأجهزة المعوقين معرفش إيه، مش مجنة. حاجة بقى أنا عاملها، إني أنا عامل ناس محدش يعرفهم وما لهمش دعوة بلجنة الزكاة خالص، بيروحوا يخبطوا على البيوت ويتحروا الموقف، محدش يعرفهم ابدا. فلما تفاجئوا لجان الزكاة كده، شكوا في بعض وشكوا في رئيس اللجنة واتهموه وزعلوا وقالوا بيفتش من ورانا، بيبعت ناس من ورانا ومش عارف ايه، فطبعا اديتهم على دماغهم. طب ما يفتش من وراك، كنت زعلان ليه؟ طب ما يفتش عليك. فبعت الناس دول تبعي، جابوا لي تقارير، ففوجئت ببعض الملاحظات. من ضمنها واحدة ست بتاخد إعانة، هي مستحقة، سايبة بطاقتها عند جارتها ومسافرة في الصعيد بقالها 3 أشهر. اللي بيقبض الإعانة مين؟ جارتها، ما هو بيقدرها فلوس في البيت، بيخبط الست فلان فلان، أو النبي يا ابني نزلت الجمعية بعد عنك، ما انت عارف راحت المستوصف عشان تخلع دير السهل، سايبة لي بطاقتها يا أخوي، أبصم بدلها تصعب علي. ماشي يا ست، تبصم الست يديها إيه؟ فلوسها. أخدت بالك إزاي؟ أدي حالة. حالة تانية فوجئت، طبعا حالات قليلة جدا، إحنا في 2000-3000 أسرة، طلع لي في العملية دي كلها مثلا 10-15 حالة. حالة تانية الست مشلولة، واحدة ست بتخدمها لوجه الله، فالست اللي بتخدمها لوجه الله بنديها الفلوس تصرف على الست المشلول. فراحت المندوبة بتاعتي، واحدة ست ربنا يكرمها، ومرضيش تاخد مصاريف انتقالاتها، وقلت لا انا ما عاوز اعمل حاجه لوجه الله. يا ست تركبي وتروحي وتعملي، تصرف اليوم 3-4 جنيه مواصلات تاكسي، مرضتش، فبتشتغل دي واحدة من الوحايد اللي أنا مشغلهم. ففوجئت إن الست المشلولة إيه؟ ماتت. قالوا لها البركة فيك دي ماتت. بقى لها شهرين. طب الست بقى اللي بتخدمها تاخد فلوس تخدمها، هتاخد فلوس لمين؟ ما الست ماتت، رحمة بقى على روحها والنور ولا إيه؟ ها؟ فصحيح هي ما قبضتش، لكن ما أخطرتش. من هنا أصدرت أنا قرار قبل ما أسافر، قلت مفيش فلوس تروح البيوت، كل الناس تيجي تقبض من هنا. ليه؟ عشان أعمل مراجعة كاملة وشاملة عينية بقى. ما أنا عمال أبعت ناس في البيوت، لا ده أنا عاوز بيقولي بقى عاوز أشوفهم هنا بقى، وحطيت الناس هنا تشوف اللي جاي زي ما انت شفت كده اللي جاي والكفيف والغلبان، اشوفهم بنفسي واتاكد ان هم جايين بنفسهم ومحتاجين فعلا ويصرفوا. بعد كده القادر فيهم على الانتقاد يجي، غير القادر على الانتقاد تتخصص له كشوف خاصه بيه وناس مخصوصه تروح تقبضهم في بيوتهم. فبس هذه القصة. فانت جيت شفت بقى الحدوتة دي، الشهر واحد اول مرة تحدث، اول الشهر اللي فات ده اول مرة تحدث، اول الشهر اللي فات. فبعت لي بتقول لي طب ما انت بقالك سنين ما شفتش المنظر ده. فاسق تماما ان اي حاجة بتشوفها بتبقى يعني ان شاء الله خير مقصودة، يعني ما فيش وراها حاجة غير ايه؟ الحرص على اموال المزكين، دي اموال ربنا واموال الفقراء، ولازم يكون حريصين على. ما انت اللي جهتك النهار هنا روح مديني شيك ب10,000 جنيه زكاه كده وغيره وغيره وغيره، ناس بتدفع بالالوف عندها ثقه في الشيخ ياسين وفي طقم الشيخ ياسين وفي رواد المسجد انهم ناس كلهم بتوع ربنا. طب الثقه دي لازم تبقى فين؟ في محلها. طبعا الذي لا يخطئ هو الله، بس لكن مش معنى كده انك انت تقول تهمل، لازم تدقق وتعمل وتحسب وتشوف، تبذل كل ما في جهدك ووسعك لايصال المال للمستحقين. فان حدث بقى وفلتت حاجه بقى انت بتطلبنا بقى. نعم. صاحب هذه الرساله يقول: دخلت في الركعه الرابعه من صلاه العصر وبعد الانتهاء قمت لتكمله الثلاث ركعات، فماذا عن وضع الفاتحه والسوره في كل ركعة من الركعات الثلاث؟ يعني ثلاث ايه؟ يعني ثلاث هذا دخل في الركعة الرابعة مأموم الثلاثة اللي قبل كده، ولا حاجة تأتي بكل ركعة فاتتك على وجهها الذي كان يجب أن تأتي به فيها. يعني أنت دخلت لقيت الإمام في الركعة الرابعة صليت وراء الركعة الرابعة، هتقوم تجيب ثلاث ركعات بتوع العشاء، هتقول دعاء الاستفتاح والفتحة وصورة، وبعدين الفتحة وصورة وبعدين الفتحة بس. بس ببساطة يعني تأتي بما فاتك من ركعات على الوجه الذي كان يجب أن تأتي به. نعم. أرجو توضيح للالتباس. طبعا هتقرأ الصورة لأنك أنت دلوقتي ما أنتش مأموم. أنت لو مأموم قراءة الإمام للصورة تغنيك، لكن طالما سلم الامام وقمت انت تجيب ما فاتك من ركعات فيها السوره يبقى لازم هتقراها. نعم. ارجو توضيح الالتباس في فهم ثلاثه امور. نعم. اولا الايه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. ثانيا الحديث النبوي امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. ثلاثه حكم الردة عن الإسلام من أين جاء وعلى من يطبق وعلاقته بالآية لا إكراه في الدين. حكم الردة في الإسلام يا بني جاء وطبق بالسنة الشريفة، فقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم رجل ارتد عن الإسلام ولحق بأهل مكة، أهدر دمه، فعلم أن حكم المرتد القتل. دي معلومة بالسنة، حكم المرتد القتل. أما مسألة لا إكراه في الدين فهذا في من تنشئ دعوته للإسلام، زي الخواجات اللي بيقولي دايما، وزي الناس النصارى وزي الناس اللي بيقولي ما يعرفوش حاجة عن الإسلام، أهو ده لا إكراه في الدين، ده هو مش مسلم أصلا، فلا تكرهه على اعتناق الإسلام. أما إذا اعتنق الإسلام فعلا أو كان مسلما أصلا فارتد، هنا لا، هذا الوضع يختلف، هنا يهز الدولة. يعني إحنا الوقت كأمة مسلمة ما يهمناش إن حد يخش في الإسلام، لا هيزودنا ولا هينقصنا، لكن إن ناس تخرج من الإسلام ده يهز. والسؤال بتاع هرقل لأبي سفيان، هل يترك أحدهم دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال لا، قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. خدت مالك؟ شفت السؤال بتاع هرقل؟ فخروج الإنسان عن الإسلام وارتداده مش كويس. آدي أما لا إكراه في الدين زي ما قلت لك، ده اللي لسه هيخش. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وده الحكم العام، بتدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يخش فيه قسمين: قسم دعوة الكفار، دعوة غير المسلمين للإسلام في الوقت نفسه، دعوة المسلمين العصاة إلى الكف عن معصيتهم والإتيان بالطاعات. وضحت؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة شيء والموعظة الحسنة إيه؟ شيء. الحكمة وضع الأمور فين؟ في نصاب. فقد تكون الحكمة الشدة، الشدة يعني أب لا ابنه بيزوغ من المدرسة، بينط من السور ويزوغ من المدرسة ويروح يلعب مع العيال الكورة في الشارع. أول مرة الحكمة تقول إيه؟ لا يا ابني يا حبيبي كده غلط، كده ما يصحش، كده كذا كذا كذا كذا كذا، بيفهمه. فعاد الولد فيغلظ له القول، هذه تبقى حكمة. فعاد الولد راح ضربه علقة، تبقى العلقة دي إيه؟ حكمة برضو، حكمة. واضح؟ أهي الحكمة وضع الأمور فين؟ في نصابها وفي مواضعها، هي دي الحكمة. أما الموعظة الحسنة اللي هي إيه؟ الحسن في القول، وتعرف إزاي تجيبه، تعرف تكلمه منين، وتعرف تخشله منين، وتعرف واخد بالك، تعرف إزاي تتكلم معه. فده لإنشاء إنشاء إسلام غير المسلم، أو لدعوة العاصي إلى الكف أو المكسر إلى الطاعة. لا إكراه في الدين مش بالسيف بقى، مش بالقتل بقى، لأنه ما كانش الإسلام يبقى في قلبه هيسلم بلسانه وبعدين قلبه يبقى كافر، تبقى زودت عدد المنافقين يتربصون بكم الدوائر. إن أصابتك حسنة تسؤهم، وإن أصابتك مصيبة يفرحوا بها. طب تبقى عملنا إيه؟ ها؟ عشان كده لا إكراه في الدين، وإلا المنافقين يودوا البلد في الأهل. آدي التوفيق، كل حاجة لها إيه؟ وضعها. أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ما الكلام ده بقى اللي هو إيه؟ اللي هو الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى بالسيف في بدء الدعوة، اللي هو الناس اللي قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، لأن ربنا قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. آدي البداية، أذن للذين إيه؟ يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. تأمين الإسلام وتأمين ديار الإسلام. فآدي كان الكلام، وكان الكلام ده في بداية إيه؟ البعثة. بعد كده ربنا قال له إيه؟ ما قالش بقى حتى يقول لا إله إلا الله، قال له حاجة تانية، قال إيه؟ القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. مش حتى يقولوا لا إله إلا الله بقى، يبقى حتى إيه؟ يعطوا الجزية. يبقى إما أن يقول لا، يا إما القتال، وإما أن يعطي الجزية ويترك على إيه؟ على دين. وهكذا دي مراحل يا بني، مراحل للأمة الإسلامية من بداية الدعوة. وفيت جارتي منذ 7 سنوات وكانت تضع مبلغ عندي على سبيل الأمانة، هذا المبلغ 108 جنيه، ومنذ وفاتها لم يحضر أحد من أقاربها كي يعطيه هذا المبلغ، فماذا أفعل؟ هل أضعه في صندوق أحد المساجد أو أرسله في خطاب لأخ لها صاحب أحد معارض الموبيليات بمدينة السويس، مع العلم بأنني سوف أسعى لمعرفة عنوان هذا الأخ؟ طبعا بدل ماتت يبقى لازم تعرفي أقاربها فين، وكان لازم هي شايلة عندك أمانة، كنت تعرفي شايلة ليه؟ يعني لما يجي واحد يديك مبلغ ويقول لك خده النبي شيل المبلغ ده امانه، لابد ان تساله قبل ان تقبل، محدش يضمن الموت والحياه، انا هشيله لك امانه، اما اديك ورقه واما انا اقول لبيتي اهل بيتي يا جماعه فلان شايل عندي امانه قد كده، لو مت ادوها له. وانت كمان لازم تقول لي لا قدر الله جرى لك حاجه اعمل ايه في الفلوس دي، فانت انتبه للنقطه دي. اي امانه تجيلك لازم اولا تسيب خبر انك لو مت، الناس عارفه ورا منك ان دي امانه تروح لمين، بورقه مكتوبه، بوصيه مكتوبه، بالتنبيه، ايا كان في الوقت نفسه لازم تعرف من ائتمنك ان جرى له حاجه تودي الامانه فين، لان الله يقول ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهله. ثم تضطرش تسال سؤال زي ده. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الاقارب الورثه اللي هم انت ما انتش عارفاهم، طب انت فين من ساعه ما ماتت من 7 سنوات الجاره دي؟ فين كنت فين من ساعه الجاره ما ماتت؟ 107 جنيه من 7 سنوات، النهارده يعني زمان كانوا 100 جنيه، النهارده 100 جنيه بعد 7 سنوات يسوي ايه؟ 30 قرش، 40 قرش، 70 قرش، يسوي جنيه، يسوي ايه؟ يعني يسوي 10 جنيه. طبعا تفرق، مش عارف. فاسالي اذا كان لها ورثه موجودين ادي لهم الحق، اذا فشلت في الحصول على الورثه حطيهم في صدقه جاريه في بناء مسجد، عشان تبقى صدقه جاريه للمتوفى لعل الله يرحمها. لكن ده الكلام ده امتى؟ اذا فشلت بعد المحاوله والجهد الشديد في العثور على الوارث. يقول صاحب هذه الرساله: بحمد الله وفضله حافظت كميه كبيره من القران الكريم، ودائما يوجه لي سؤال من الصغار والكبار الذين في بدايه الحفظ، وكنت اجيبه بالحقيقه، لكن منذ فتره علمت ان هناك حسد في هذا، حيث ان السائل لا يجيب الا بكلمه يا، فدلني فضيلتكم على الاجابه الصحيحه، ام اكذب؟ وهل يجوز ما تكذبش الكذب؟ ان في المعارض لمندوحه عن الكذب. انا قعدت احفظ القران، ما فيش مخلوق عارف، حتى امي ما كانتش تعرف، لان الشيخ اوصاني بذلك، لحد ما حفظت تماما وكده. المهم، فاذا كان ممكن الكتمان تماما عن اي مخلوق، وكنت لما اجي اسمع لنفسي القران وحد هيكون موجود مش عاوز اوريله ان انا حافظ، كنت افتح المصحف وكنت افتحه على صفحه تانية غير اللي انا بسمع فيه، يعني كنت اسمع في سوره الاعراف مثلا وفتح المصحف على سوره النحل وخلاص، يعني خد بالك ازاي ممكن كده. فاذا لم يتيسر وانت في مسجد بقى وحواليك ناس وكده، فسئلت انت وصلت لحد فين؟ والله حيث تيسر لي، بس وصلت الى حيث تيسر لي، او ادعي لي، ادعي لي، ادعي لي الاحسن، ده انا لسه قدامي مشوار طويل، وانت فاضل لك 5 اجزاء، ما مشوار طويل برضه، ده انت كل ما زاد ما عليك الحمل كل ما. انا لم يتطرق الى نفسي الياس من حفظ القران الا وانا في الجزء 23. شوف قد ايه بقى، يعني بعد ما خدت 3/4 القران في قلبي بدات يتطرق الى الياس، انما في الاول سهل. فانت ممكن يبقى فاضل لك 5 اجزاء وتقول له ادعي لي، والنبي ادعي لي، ده انا ورايا مشوار طويل. ايوه انا وصلت لغايه فين؟ يوه اسكت، مشوار، ادعي لي بس، والنبي تدعي لي، والنبي تدعي لي، السلام عليكم، يلا. هذه رسالة من طالب يقول: تخرجت في إحدى المدارس الثانوية لغات، ولكني لم أحصل على مجموع يؤهلني لدخول إحدى الكليات، تقدمت لاختبارات المدارس الفندقية قسم المكاتب الأمامية مدة الدراسة 2 سنين بناء على رغبة أبي، وبعد أن قبلت بها وعدني أبي إذا دخلتها سوف يساعدني كي أكمل دراستي في إنجلترا حتى أخذ شهادتي الجامعية من هناك، وقد قدمت أوراقي أيضا إلى جامعة بيروت العربية التي لا يرغب أبي فيها لما قاله وزير التربية والتعليم أنه لن يعترف بها وغير مسؤول عن طلابها، لا ولن لا لا تكون لها قيمة في بلدنا. السؤال: ما تسمعش الكلام يسأل هل العمل في الفنادق حرام؟ شوف، أولا جامعة بيروت ما تخافش منها، وكل سنة كتير قوي من طلاب جامعة بيروت بيبقوا لهم يعني وسايط يعني كده، وكل سنة تقول لك هيمتحنون بره في الشارع ويمتحنون هنا برضه، وكل سنة يعني فما تخافش ما تقلقش. وجامعة بتاعت بيروت معترف بيها عالميا، وكل وزير التعليم ما يعترفش بيها، وزير التعليم ووزير التعليم النهاردة بكرة وزير التعليم سابقا زي غيره، ما فيش حاجة بتدوم. ها فما تقلقش من دي، وتنبه باباك ان جامعة بيروت مضمونة وما يخافش منها، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كل سنة اقول الامتحانات هتبقى في بيروت وهتبقى مش عارف فين، لا انا بقول لك من دلوقتي اهو وافتكر كلمتي دي، امتحان بيروت السنة دي ان شاء الله راح يبقى هنا، بفكرها بقى. ها فما تخافش وشد حيلك، دي النقطة الأولى. النقطة التانية، السعي في العلم لا بأس به. النقطة التالتة، العمل في الفنادق حرام؟ اي ولا ولا حسب نوع ايه العمل. الفنادق جت في القرآن، الفنادق جت في القرآن، ايوه جت في القرآن، جت الفنادق في القرآن. امال ربنا بيقول ايه؟ ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، هي دي الفنادق. اذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم، دي بيوتكم او بيوت الناس. ها لا تدخلوا بيوتا حتى تستأذنوا وتستأنسوا وتسلموا ايه؟ هذا بيوت الناس بقى. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. وبعدين قال لك فإذ لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم احدا ممن يملكها ويسكن فيه، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. دي البيوت اللي فيها ناس. بعد كده عشان يتكلم عن الفنادق قال لك ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكون، يعني لا يسكنها اناس بصفه المستديم، فيها متاع لكم. تبقى دي تخش فيها بقى النوادي والاهاوي ودورات المياه العموميه والفنادق، فهي موجوده. فلا باس ببناء فندق اصلا، ولا باس بالتكسب من الفنادق. وانا في السعوديه كنت نازل في فندق، ولولا الفندق كنت اروح فين؟ احط خيمه؟ هنصب خيمه ولا هعمل ازاي؟ فطبعا هنزل في الفنادق. فالفنادق دي مهمه جدا ومصلحه عامه للناس. وبالتالي العمل في الفندق فيه الحلال وفيه الحرام. النهارده كان مفروض زمان الفنادق العمل فيها كله مباح، مباح. كون الفنادق دلوقتي دخل فيها ما لا يرضي كالنوادي الليلية والراقصات والأمار والخمرة والمسخرة، اختلط الحلال بالحرام والمباح بالمحظور. من هنا هل نقفلها؟ طب وبعدين؟ طب والناس تروح فين؟ طب ما لا يدرك كله لا يترك كله. طبعا المفروض الفنادق ما يبقاش فيها حرام، لكن افرض طب انا لما رحت المانيا، رحت انجلترا، لما بسافر بره، طب هنزل فين؟ هنزل في فندق فيه المسخره، فيه المسخره، طب اعمل ايه؟ هروح فين؟ فما لا يدرك كله لا يترك كله. وبالتالي يبقى الفنادق وجودها فيها مصلحه، والمصلحه دي لابد ان يقوم بها اناس. يبقى السويتش بتاع التليفون عمله في الفندق مباح ولا غير مباح؟ مباح. اللي بينظف الغرف عمله مباح ولا غير مباح؟ مباح. المطعم اللي بيعمل الاكل عمله مباح ولا غير مباح؟ مباح. اللي بيمسك الشنطه ويشيلها لك وياخد المفتاح بتاع الاوضه ويروح يفتح لك الاوضه ويحط لك الشنطه في الاوضه، مباح ولا غير مباح؟ مباح. موظف الاستخبار اللي قاعد في فندق بتجيله وبتقول له انا حاجز عندك اوضه باسمه فلان، ايوه يا فندم، بتبص في الكشف، ايوه تمام، اتفضل سيادتك، الحمد لله على السلامه، مباح ولا غير مباح؟ مباح. الرقاصه بقى اللي بترقص في النادي الليلي في الفندق، مباح ولا غير مباح؟ غير مباح. اللي بيقدم الخمره في الفندق مباح ولا غير مباح؟ مباح. الواقف على البار، البار مان، مباح ولا غير مباح؟ غير مباح. اللي ماسك المزيكا وبيرقص وبيطبل في الديسكو مباح ولا غير مباح؟ غير مباح. وضحت ولا لا؟ بس نعم. اخر رساله، وكذلك البنوك، وكذلك البنوك فيها النفع وفيها ايه؟ الضر. فيها المباح وفيها غير المباح. فالأعمال التي يختلط فيها المباح بغير المباح، وإذا كانت مهمة يعني مثلا أهميتها عامة وفيها المصلحة العامة، يبقى نوع العمل هنا إيه؟ يتحدد. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا مهندس أعمل في مكتب خاص مع بعض الشركاء، آلينا على أنفسنا أن نمشي في الطريق الحلال ولا نقترب من الحرام مهما كانت انحرافاته، على الله أن يرزقنا منها بالخير والبركة. استمر الحال إلى أن رزقنا الله بعمل كبير مع شركة استثمارية أجنبية، ووفقنا الله في عملنا معهم لدرجة أن المديرين أجانب أو مصريين كانوا في منتهى الإعجاب بعملنا واتفقوا معنا على زيادة العمل معهم، ولكن فوجئنا بالمدير المصري يطلب منا طلب غريب. أخبرنا بأنه يوجد عميل عربي يساعد الشركة في أعمالها بدول الخليج والسعودية، وهم يريدون مكافأته، وطلب مني أن أضيف نسبة معينة للأسعار التي أتقدم بها للشركة لحساب هذا الشخص، وهم سيوافقون في الحال على جميع عروضي التي وعدوني بها بأنها ستصل إلى مبالغ كبيرة، وبالطبع سيعتبر هذا المبلغ الذي طلبوا مني إضافته رشوة مقنعة. والسؤال: هل قبولي لطلبهم يعتبر حرام رغم أني لن أزيد أي مبلغ في عطاءاتي لحسابي، والزيادة كلها ستكون للشخص الذي طلبوا مني إعطائه المبلغ الزائد، علما بأنني في حالة رفضي لطلبهم ستلغى جميع تعاقداتي معهم كما لمحوا لي بذلك وهم قادرون على إلغائها؟ فأرجو إفادتي برأي الدين وجزاكم الله كل خير. الموضوع اللي انت بتحكيه ده قد يكون مباح جدا ومفيش حاجه، وقد يكون محظور جدا. ازاي؟ لو ان الشركات دي شركات قطاع خاص 100% وبيمشوا امورهم في القطاع الخاص 100%، طب المال يعني انا دلوقتي بشتغل قطاع خاص وأنا عندي بضاعة بوزعها، وأنا وكيل لشركات أجنبية بجيب منهم البضاعة وبدي التجار بعمل لهم تسهيلات، وبعدين جاء واحد قال لي أنا مستعد أوزع لك البضاعة دي في بني سويف بس اعمل لي قرشين زيادة، بعمل له قرشين وبديله، عملية كلها إيه؟ عمولات وشغل خاص في خاص في خاص، ما فيهوش بقى، ما يسماش ده رشوة، يسمى إيه؟ عمولة، ما يسماش رشوة. انا واخد توكيل شركه وبوزع في اسكندريه، وبعدين جه واحد في القاهره قال لي ما توزع عملاتك دي، ما توزع شغلك ده في القاهره كمان. قلت له والله ماليش حد في القاهره. قال لي ده فلان الفلاني ده تاجر كبير ده وله اتصالات وله يعني معارف في من التجار، لو تديله قرشين كويسين هيوزع لك. طب هديله منين؟ من ربحي. فجيت رحت مزود شويه في سعر البضاعه علشان احصل على زياده اديها للراجل ايه التاجر ده اللي هيعمل لي توزيع في القاهره. طب ما اديله، طب ما تعمل، طب ما تديله اجراء ايه زي الشركات اللي بتعمل جوائز في التلفزيون، جايزه الاولى عربيه وجايزه الثانيه ثلاجه، مسابقات اشتري كذا باكو وتطلع مش عارف ايه وتكتب ايه وتعمل ايه، طب ما يعمل. فايه ده مباح؟ فاذا كانت الشركه الاجنبيه دي شركه قطاع خاص وانت شركه قطاع خاص، والمدير المصري والمش عارف ايه دي شركه استثماريه كلها قطاع في قطاع خاص، الشركه عاوزه توزع وتصرف منتجاتها في الدول العربيه، في راجل من الدول العربيه ده هياخد قرشين ويعمل لك اللازم هناك، والراجل ده خاص برضه قطاع خاص، طب ما يبقى مباح. انما تعالى اقول لي بقى الشركه الاجنبيه دي شركه اجنبيه، انت قطاع خاص، لكن الشركه الاستثماريه هنا شركه ايه؟ مشتركه زي الوطنيه للصلب بتاعت الدخيله، شركه اسكندريه الوطنيه للصلب والحديد دي بتاعت الدخيله، ده مش قطاع خاص، ده قطاع استثماري. ها الشركه الاسلاميه للادويه ده قطاع خاص خالص، ده اصحاب فلوس، ده ناس بتشتغل حر، لكن الوطنيه للصلب ده وضع تاني. شركات البترول المشتركه جابكو وبيبكو ويبكو الكلام ده كله ده مصر داخله فيها. بنك القاهرة باريس ده قطاع استثماري لكن الحكومة داخلة فيه، فبيبقى شركة استثمارية لكن داخلة فيها الحكومة، بقى أشبه ما يكون بإيه؟ القطاع العام والحكومة، الوضع هنا ايه بقى؟ اختلف. في الوقت نفسه لو ان الرجل اللي هيعمل لك الشغل بتاعك في دول الخليج ده وزير التعدين في دولة كمبوتشيا، عشان ما جبتش اسم دولة من دول الخليج، دول العربية الإسلامية يعني، واخد بالك؟ ده وزير بقى، وراح تديله فلوس عشان يجي بقى هو بسلطته الممنوحة له في دولة الخليج ياخد منك. تبقى دي في الحالة دي رشوة. وشفت ازاي بقى؟ يا بني الحلال بين والحرام بين، فما تسألنيش سؤال يخش علي وأقوم أجاوب أنا تقول الشيخ قال. لا، الشيخ لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، الشيخ بيفتي بحسب ايه؟ وضوح الرؤية الناتجة من سؤالك. زي القاضي يحكم بما أتيح له من أوراق يطلع عليها وبيانات، وحكم القاضي لا يحرم حلالا ولا يحلله حرام. قدمت انت قضية وعملت فيها فهلوان وكلام من ده، وحكم لك القاضي بملكية أرض وهي مش بتاعتك، تقول القاضي حكم، من عارف أكتر من القاضي؟ تعرف أكتر من القاضي؟ طبعا تعرف أكتر من القاضي. فسؤالك ما نشفه. إذا كانت العملية كلها زي ما قلت لك باختصار بقى، كلها قطاع خاص في خاص، وفلوس الناس هي فلوس، فلوس الناس في بعضها، والعملية ترويج لسلعة، ما فيش بأس، بشرط ما يكونش فيها غش. ما يكونش فيها إيه؟ غش. لأن أنا قطاع خاص لكن ليه شركة، ليه شركة، ده شريك وده شريك وده شريك، فأي عملية فيها غش حرام. فالغش في القطاع الخاص مش مطلوب. فأي عمل في القطاع الخاص لترويج السلعة وترويج العمل وتدي فلوس بغير ما يكون فيه غش للشركة وبغير ما يكون فيه رشوة مباح. أما في القطاع العام فطبعا دي تبقى، أو الحكومة، تبقى مصيبة سودة، تبقى مصيبة سودة وتبقى خطيرة جدا. وفي ناس كتير ماتوا، ماتوا ولهم ملايين الجنيهات المغلولة، المغلولة من مال الدولة، خدوها الورثة ينفقوها بسفة وبذخ في المعاصي والفسق والفجور. وشفت منهم ناس بيخسروا على ترابيزات الأمار في الخارج بالألوف في الليلة الواحدة، ما هو مع فلوس يعني. أبوه مات وله 20 مليون جنيه في بنك في لندن، بيغل كل طلعة شمس بيوديها فين؟ فقاعد في لندن، بيقول لي ده فلان ابن فلان قاعد بيحب يلعب وبيخسر. امبارح خسر 150,000 جنيه على الترابيزة. هو بقى دوكها الأب اللي غل المبلغ ده في قبره الآن، يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الفلوس تغري لكن العمر قصير والعمر بيجري، وما انتش هتاخد اكتر من رزقك ابدا. اجري يا ابن ادم جار الوحوش، غير رزقك يا ابن ادم لم تحوش. انا بشتغل قطاع خاص وعارف القطاع الخاص في تعامله بيحصل فيه ايه، ولكن الانسان لازم يكون حريص. انا في عملية معينة، ده كلام طبعا بره الدرس بقى، كانت كبيرة قوي قوي وكانت هتغير حالتي خالص خالص يعني، وهتجيب رزق كبير وكويس، وبذلنا فيها مجهود جبار جبار مع شركة أجنبية ودراسات ودراسات ودراسات، وعملنا وسوينا، وهتبقى منفعة لمصر، ومنفعة لمصر كبيرة جدا جدا. والتنافس كان بيني وبين ناس كتير قوي وشركات أجنبية كتير وكبيرة داخلة، وربنا سبحانه وتعالى وفقنا وقلنا الحمد لله دي حاجة كويسة، وحنقعد نشتغل سنتين واحنا مريحين بقى من غير ما ندور على شغل تاني. هو اللي في القطاع الخاص ده تخلص شغلها يبتدي يقعد عطلان شوية، شغال شوية عطلان شوية. فدي كانت حتى قعدنا سنتين نشتغل وكفاية علينا دي. مدير الإدارة القانونية في هذه الجهة عشان يعمل العقد بقى وبتاع، جم قالوا لي عاوز حاجه يعني. قلت لهم لا، قالوا لازم ياخد. قلت لهم لا مش لازم ياخد. قالوا العملية هتقف. قلت لهم توقف توقف. ده المستشارين مش شركاء، المستشارين يعني. توقف توقف. فوقفت. المهم لما وقفت، وقفت ازاي؟ بعد ما رسل عطا عشان يوقفوها قالوا ايه، نعملها ممارسة، نعملها ممارسة. بعتوا جابوا بقى المندوبين الاجانب من انجلترا ومن هنا ومن هنا، ودخلنا في الممارسة خدناه. فعملوا لجنة ورجعوا مش عارف عملوا ايه، وبعدين قالوا مفيش ميزانية ايه، وبعدين راحوا لاغيينها بحلها. وفاتت السنة، الحاجة هتغرق. انا مش عاوز اتكلم بس عشان ما سهش الناس، هتغرق. مصنع هيقع، هرممه، حاجة هتغرق هلحقها. مصنع خطيرة، مش هتكلم لما تغرق، لان هتغرق. اما تغرق هقول بقى، وهقول بالاسم. لغوها. طرحوها مرة تانية بعد سنة او سنة ونص، ما هتغرق. راحوا عاملين مناقشة جديدة وكلام جديد وكأن ايه. انا بقى كنت داخل العملية مثلا، مثلا يعني الارقام كامثلة بمليون جنيه. فلما بقى خلصت العملية بالشكل ده وانا مرضتش، وراحوا مفشكلينها وانا بعند ما بنسعبش، عملوها السنة اللي وراها بعد سنة ونص او سنتين. قلت لهم خشوا. فدخل الشريك الاجنبي قال ما خشش، انتوا مصريين كلامكم مش مظبوط، وانتوا اي كلام، انتوا ناس تستاهلوا اللي يحصل لكم، وانتوا بتغرقوا، وانتوا ناس وحشين، وانتوا وانتوا وانتوا وانتوا وانتو معلش، فينا كويس وفينا وحش. ادخل. فدخل. فالعمليه كانت بمليون. العطا التاني لما دخلناه، دخلنا فيه بتلاتة مليون، يعني الاسعار بتغلى بتلاتة مليون. فرس العطا علينا، فقلبوها ممارسه. فرشت الممارسة علينا، فرحوا وقفينها. ده حقائق، ده الورق موجود، ده انا بقوله، انا بقوله وانا مسؤول عن اللي بقوله. وده عندي انا بقى، عندي انا شخصيا، والورق موجود موجود. ولو الوزير حب يشوفه او حد مسؤول يشوفه، مستعد اوريه له وبالدليل. اذا كان عاوز يلحق الحاجه لما تغرق بشرط يحاكم الناس دول وتشالوا اولا. لكن طب ماشي، لا وانا عاند، مش هخليهم يدوا العمليه لحد تاني ابدا ابدا. السنه الجايه ما هيطرحوها، داخلين فيها بسبعه مليون. انا بقول لك على نسبه مش ارقام، ها، داخلين فيها بسبعه مليون. هتني وراهم كده عشان ما يدوهاش لحد وياخدوا فيها رشوه. الراجل اللي معقد العمليه له اخ، اخ كان سيء السمعه برضه، وانه مرتشي، وكان رئيس احدى الشركات ومات. رشوته ما نفعتوش، رشوته ما نفعتوش، فمش عارف يظهر بالوراثه. الاب لما ياكل من السحت ويعلم ولاده السحت، يطلعوا ولاده الاخرين ايه، نابتين من سحت. نسال الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بالحلال. أنا بقول لك الكلام ده يا ابني، بقول لك الكلام ده عشان تاخد فكرة إنه الإنسان مش هياخد أكتر من رزقه أبدا أبدا، ومهما كانت المغريات. أنا بقول لك العملية اللي بكلمك عنها دي، أنا بقعد بالست أشهر، بالست أشهر مش لاقي شغلة، بالست أشهر مش لاقي شغلة، شغلة واحدة مش لاقيها. وساعات تيجي شغلة وساعات ما تجيش، ها، دي بتاع ربنا كله. مش هناخد اكتر من رزقي، ومش هاكل اكتر من ثلاث طاقات، ومش هاكل اكتر من جلابيه. لكن انك تمد ايدك للحرام او ترتشي، عمرك عمرك ما هتحصل حاجه ما هياش لك. فاحذر احذر احذر. قلت بقى هيلغوا العمليه والعمليه مش عارف ايه، انا ضربت لك مثال بحاله عندي انا خاصه، وكانت هتغير وضعي. يعني معنى ايه تغير وضعي؟ يعني تضمن لي إيراد مستمر بقى وخلاص ومريح بقى يعني، ها يعني خلاص. لكن لا، لأن أموت أنا النهاردة، مين اللي يحصد بقى المال؟ ولادي، فيستمتعوا هم بما شقيت أنا إيه به. إياك يا بني وإياك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل رزقنا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه. اللهم قنا السحت والحرام. اللهم قنا السحت والحرام. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت وحيث شئت. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم ارزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم نجنا من كل سوء. اللهم نجنا من كل سوء. اللهم نجنا من كل سوء واقسم لنا من كل خير. اللهم اقسم لنا من كل خير. اللهم اقسم لنا من كل خير، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب أنت كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فكرة يا جماعة، أنتوا فاكرين كان في حرامي دخل هنا وسرق 2 فيديو وما أعرفش إيه؟ اتقفش الحرامي والحاجة جت، فالحمد لله الحاجة جت كلها بالكامل وهو قد قبض عليه، وربنا سبحانه وتعالى يحفظنا دائما وأبدا.